إذا وضعت المرأة الطيب على جسدها فضيلة الشيخ وعندها أناس أجانب هل يجوز لها ذلك؟ إيش من أناس أجانب؟ نساء ولا رجال؟ غير محارم. يعني غير محارم. رجال يا شيخ. لا يجوز لها إلا إذا كان الطيب خفيف الرائحة لا تتعدى إلى هؤلاء الرجال فلا بأس. وأما إذا كان له رائحة فلا يحل أن تتطير امرأة بطيب يشمه رجال أجانب. طيب وأنت كذلك. نأخذ اتصال، تفضل.